بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج رياض الصالحين، والذي نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا هذه الرياض في هذه الدار ويوم القيامة في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كنا قد تحدثنا في لقاء ماض عن باب التفكر في عظيم مخلوقات الله جل وعلا وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة، وتحدثنا عن في ذلك عن أنواع التفكر في مخلوقات الله عز وجل، وعن ما يجوز وما لا يجوز في هذا، وعن أن هذه العبادة وهي التفكر من العبادات ومن مقامات إياك نعبد وإياك نستعين التي تحمل صاحبها على الاستقامة على طاعة الله. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أن هذا التفكر يحمل النفس على الاستقامة على ما يحبه الله عز وجل ويرضى. نرحب بالشيخ خلوف الأحمر والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله جميعا. حياك الله يا شيخ. لو نبدأ الشيخ ريان في الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على قائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قبل أن نبدأ في الآيات، يعني نعلق على بعض الأمور التي تخص قضية عبادة التفكر. نحن تحدثنا عن الباب وما يحمله من معاني وأهمية هذا العنوان الذي وإن كان طويلا لكنه مليء بالمعاني والإشارات والإرشادات الكبيرة من الإمام النووي رحمه الله تعالى. التفكر كان الحسن البصري رحمه الله يقول عنه، ذلك نحن دائما ندعو إخواننا دائما: تفكروا في ملكوت الله، تفكروا في أنفسكم، تفكروا في السماء، تفكروا في الأرض، تفكروا في الجبال، تفكروا في كل خلق من خلق الله عز وجل، فإن هذا التفكر سيحملكم على طاعة الله عز وجل وعلى تعظيمكم لله سبحانه وتعالى. الحسن البصري رحمه الله كان يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقيل لإبراهيم نخعي رحمه الله: إنك تطيل الفكرة. قال: الفكرة مخ العقل. ويعني بذلك أن الإنسان إذا أكثر من التفكر فإن هذا يحرك عقله، ولا شك أنه يدفعه إلى الذكاء ويدفعه إلى القوة في النظر فيما حوله، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. كان الشافعي رحمه الله من أقوى الناس عقلا وأجودهم استنباطا، ومن القلائل الذين مروا في الأمة بهذه المنزلة، كان كثير التفكر رحمه الله. كان يقول: الفضائل أربع: الحكمة وقوامها الفكرة. لن تستطيع أن تكون حكيما إلا إذا كنت كثير التفكر والتأمل. قال: والثانية العفة وقوامها التغلب على الشهوة. والثالث القوة وقوامها التغلب على الغضب. والرابعة العدل وقوامها اعتدال قوى النفس. إذا استطاع الإنسان أن يحكم هذه الأمور فإنه يستطيع أن يأتي بالفضائل، بهذه الفضائل الأربع. لماذا سمي التفكر بهذا الاسم؟ يقول العلماء: هي المادة من الفاء والكاف والراء، وهذه تدل على تردد القلب في شيء، تردده نظره في هذا الشيء وتكرار هذا النظر حتى يصل في النهاية إلى النتيجة التي يرجوها. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: التفكر الشرعي وضع له قاعدة جليلة، قال: التفكر أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغضاء. قال: وأنفع الفكر الفكر في مصالح العباد وطرق اجتلابها، وفي دفع المفاسد العباد وطرق اجتنابها. هذا نوع من أنواع تفكر في ما أمر الله عز وجل به. قال: ويلي هذه الأربع فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق اجتنابها. قال: ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله عز وجل وفي نعمه سبحانه وتعالى. والتفكر في ملكوت الله لا بد أن يهدي الإنسان إلى الحق. وذلك من الغرائب أن بعض الذين اشتهروا بالإلحاد تجد أنه مع إعمال الدليل كما يرى لإثبات أن هذا الكون وجد صدفة وأنه ليس هناك إله، تجد أنه في نهاية المطاف يقر بوجود الله سبحانه وتعالى. وذلك تجد كثير من الملحدين في آخر حياتهم يقرون بالإيمان بوجود الله عز وجل. ولهذا يقول رائد أحد رواد الفضاء سوفيتي، يقول: لقد رأيت الأرض معلقة في الفضاء وتساءلت من يمسكها فلا تقع. هنا الإجابة في القرآن الكريم: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الفلكي الكبير جيمس جينز يقول: لا يمكن أن تكون المصادفة هي التي أوجدت نظام هذا الكوكب. فهذا فلكي معروف وكبير في هذا المجال، ومع هذا في النهاية يصل إلى هذا الأمر. إذن كل هذا الأمر يدل على عظم خلق الله سبحانه وتعالى. السلف الصالح رحمهم الله تعالى كان لهم النصيب الكبير في قضية التفكر في ملكوت الله عز وجل. يقول يوسف بن أسباط: قال لي سفيان بعد صلاة العشاء: ناولني المطهرة، الإناء الذي يتوضأ فيه، فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على يده فبقي مفكرا، فقمت واستيقظت فوجدته على حاله. قال: فيما تفكر؟ قال: أفكر في أشراط الساعة. قلوب حية تنبض بمحبة الله والخوف من الله عز وجل. أحد السلف كان على تنور، مكان فرن يبيع الخبز، فوقف ينظر في النار التي فيه، ثم جعلت دموعه تنهمر وهو يبكي ويقول: قالوا: ما لك رحمك الله؟ قال: ذكرت النار. وبهذا يدل على أنهم كانوا ينظرون فعلا إلى هذا الأمر على أنه أمر مهم جدا في حياتهم، يجعل القلوب دائم اليقظة والتعلق بالله سبحانه وتعالى. أيضا في الباب قال: وفناء الدنيا. الدنيا جيدا يعرف المسلم منزلتها عند الله، لأنها من خلال هذه المنزلة يسعى أو لا يسعى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهذا موقف السلف رحمه الله من هذه المنزلة التفكر، وأيضا نظر النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لحال الدنيا لأمته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. طيب نبدأ في الحديث، وإذا في شارك الشيخ خلوفة ولا ندخل في الآيات؟ ندخل في الآيات. طيب. يقول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. طبعا هذه الآية توجيه من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس أو لأمته، يعني أمة الإجابة وأمة الدعوة، الذين استجابوا والذين لم يستجيبوا: قل إنما أعظكم بواحدة، أي أعظكم أقدم لكم موعظة واحدة إذا قلتموها أدركتم المطلوب، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة إن قلتموها خضعت لكم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأخذتم منهم الجزية. قالوا: وأبيك عشر كلمات. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال أبو جهل ونزل ذلك في القرآن: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فحكى الله عز وجل قوله في سورة صاد. إذن هذا أيضا توجيه من الله عز وجل، قال أن تقوموا لله، يعني مخلصين لله عز وجل، ثم قال ثم تتفكروا. هنا يؤخذ أن المسلم إذا قام بعبادة من العبادات، توحيده لله، قام بصلاة، قام بذكر، لابد أن يتفكر بعد فراغه من هذه العبادة: هل أدى هذه العبادة على الوجه المطلوب الذي أمره الله سبحانه وتعالى به؟ هل قصر؟ هل زاد؟ لأن العبد إذا حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب في الآخرة. وهذه الكلمة التي قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذه من الآيات العظيمة في آخر سورة آل عمران التي تدل على عظيم التفكر في ملكوت الله جل وعلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه للقيام لصلاة الليل أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام بقراءة هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر سورة آل عمران، وهي العشرة الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. هذه الآية بيان من الله عز وجل لأهمية التفكر في ملكوت الله، تفكر في السماء، تفكر في الأرض، وفي السماء كيف رفعها بلا عمد، الأرض كيف بسطها وكيف أرساها وثبتها بالجبال، اختلاف الليل والنهار سواء في تعاقبهما أو في طول بعضهما وقصر الآخر أو نحو ذلك، أو أن الله عز وجل جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، كل هذا يدعو إلى التفكر في هذه الآيات. لكن الله عز وجل بيّن أن التفكر فيها لن يكون إلا لأصحاب الباب أو للعقول. ثم هنا بيان قال الذين يذكرون الله، وهذا دليل أن العبد كلما أكثر من التفكر في خلق الله كلما كان ذلك سببا في إكثاره من ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأن التفكر في خلق الله يدعو العبد إلى تعظيم الله، وتعظيمه لله يدعوه إلى محبة الله عز وجل، ومحبته لله تدعوه إلى كثرة الذكر، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وهذه إحدى ثمار التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. هذا نوع آخر من الحث على التفكر. الآيات السابقة كانت تفكر في السماء، في الأرض، في الجبال، في الليل، في النهار. هنا الله عز وجل أيضا يحثنا على التفكر فيما حولنا من مخلوقات لله عز وجل. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. المفسرون حينما يفسرون هذه الآية قالوا أيضا من التفكر في خلق الله عز وجل أن الله عز وجل قد يجعل الطفل الصغير يذلل له هذا المخلوق الكبير، فتجد أنه ينقاد لهذا الطفل فيجلس ويمتطيه ونحو ذلك، وهذا كله تيسير من الله عز وجل. أيضا التفكر في خلق الإبل في حد ذاته، وذلك هناك عدد من الكتب الآن التي تطرح حول عظيم خلق الله عز وجل في هذا الإبل، يعني أشياء عظيمة أودعها الله عز وجل في هذا المخلوق، ولهذا جعل الله عز وجل ذكره في القرآن. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. لو كان المجال يتسع لتحدثنا عن كل واحدة من هذه الأشياء وعن عظيم خلق الله عز وجل فيها، لكن المقصود هو الإشارة والإرشاد إلى بعض ما أودعه الله عز وجل في هذه المخلوقات العظيمة وأثرها في حياة المسلم. وقال في ختام الآيات: قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والآيات في هذا الباب كثيرة. نعم هي كثيرة، ولذلك في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ثم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آيات آيات كثيرة في القرآن كلها تدعو إلى التفكر وإلى النظر. من أعظم ما يجلب تعظيم الله عز وجل في قلب العبد هو أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى وقال: حديث حسن، ورواه ابن ماجه والبيهقي في الآداب والبغوي في شرح السنة، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، لكن معناه صحيح. فالكيس يعني الحازم الفطن صاحب العقل، هو من دان نفسه، الذي يحاسب نفسه في الدنيا ويتفكر فيها وفي أمورها، فإن هذا يكون له أثر كبير في أن يحجم الإنسان عما حرم الله سبحانه وتعالى. قال في تتمته: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز الذي يتبع الهوى وأيضا يمني نفسه ويسوف حتى في النهاية لا يصل إلى شيء، فهذا هو العاجز لأنه لم يصل إلى أمر. لكن الكيس اللبيب العاقل الفطن هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يدين نفسه كما قال في هذا الباب، وتقصير النفس وتهذيبها، فهو يدين نفسه ويستعد للعمل لما بعد الموت باستقامته على طاعة الله جل وعلا. هذا من أهم ما أراد رحمه الله تعالى أن يبينه في هذا الباب العظيم، وهو باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى. استوقفتني سبحان الله الشيخ راشد، قول الله عز وجل فسيروا، كأنه نوع من التدريب أن الإنسان يتفكر في مخلوقات الله، ما يجلس في غرفة ويجلس يبحر في التخيلات، لكنه مشي. وهذا يدعونا إلى تدريب حتى الأطفال، حتى أثناء السفر تجدهم على الأجهزة طوال يمكن 1000 كيلو، لكن لو ينظرون في الجبال وينظرون في الأشياء التي تذكرهم بالله عز وجل، هذا نوع من التدريب. سبحان الله فسيروا، يعني أن التفكر في مخلوقات الله عز وجل يستوجب من الإنسان أن يخرج بنفسه ويتأمل في ملكوت الله عز وجل. صحيح، وهذا في القرآن، قل سيروا، وأيضا سيروا، وغيرها من الآيات التي تحث المسلم أن يكون متيقظا ينظر فيما حوله من مخلوقات الله جل وعلا. أحيانا الآن وجود الناس في هذه المدن التي تمنع الأحيان الإنسان حتى أن يتابع إشراق الشمس وغروبها فضلا عن غيرها، هذه لا شك أنها تعطل يعني عن التفكر في ملكوت الله. لكن التفكر في ملكوت الله ليس في السماء وليس في الأرض فقط، ما ذكرته صحيح، أن الإنسان إذا خرج إلى يعني الصحراء يربي أبناءه على التفكر ويبين لهم انظروا إلى السماء، كل هذه معاني جيدة أن يربى الأبناء عليها. لكن الآن هناك من الاكتشافات العلمية الموافقة للقرآن والسنة من خلال بعض الأفلام التي تقدم في تبين عظمة خلق الله عز وجل، أيضا هذه مفيدة في هذا الأمر. وذلك انظر حينما تلقى محاضرة أو تعقد مؤتمر يبين شيء من التفكر في ملكوت الله عز وجل في الأرض، تجد أن الناس يخرجون بغير الوجه الذي دخلوا به، يخرجون بقوة إيمان وبثراء معرفي وروحي كبير جدا له أثر كبير في حياتهم. من أفضل ما خرجنا في هذه الحلقة أن التفكر يعني ليس مقصورا به ما يتعلق بالمخلوقات فقط. صحيح. إنما كما قال في الباب أنه حتى في فناء الدنيا وفي موعظة النفس وتذكيرها واعترافها بذنبها وغيرها من أنواع التفكر متعددة. أنا سأختم بقضية، أحيانا يحيط بنا أشياء لا نشعر بقيمتها، يعني مثلا الله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الكبد عمل الكلى في جسم الإنسان، انظر كيف تقوم بتصفية الدم وتنقيته ونحو ذلك، من يعرف قيمة هذه النعمة وهذا التفكر فيها الذي سلب هذه النعمة؟ تجد أنه يحتاج إلى غسيل للكلى، نسأل الله عز وجل أن يشفي إخواننا المرضى في هذا الأمر، فأحيانا بعضهم يشعر بآلام كبيرة جدا في هذا الأمر. نقول علموا أنفسكم، علموا أبنائكم التفكر في أنفسكم، تفكر في السماء، في الأرض، في الجبال، في كل ما حولكم، فإنه في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان، قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.